وهذا الحديث إخوة الكرام على طوله فيه من الفوائد، أول الفوائد فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام عند دخول المقابر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقابر دخلها والوقار يعلوه، وكذا صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يدخلون المقابر بوقار، وهذا على خلاف ما نحن عليه الآن. نحن الآن ندخل المقابر على حالة غير محمودة، ندخلها بغرور، ندخلها بكبرياء، ندخلها بتعاظم، ندخلها ولا وقار، يتكلم هذا مع هذا ويشغل هذا بالدنيا وهذا يقص في أمر آخر، وكأن الحالة ليس بموت، وكأننا نودع مسافرا إلى دولة من الدول ولا نودع ميتا إلى إيه؟ إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وهذا حال لا يرضي ولا يسر. وما يدل على الوقار قول الصحابة الكرام جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، الطير لا يقر على رأس أحد إلا إذا كان ساكنا سكون الجماد، لو في الإنسان حركة الطير لا يقر على رأسه، إنما لا يقر على رأسه إلا إذا قر كما يقر الجماد أو يسكن كما يسكن الجماد. ومن ثم هذا يدل على عظيم حال الصحابة الكرام في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك في الرواية استشعار حال الأموات بقدر الإمكان. لما ذهبنا إلى المقبرة ينبغي للذاهب أن يستشعر حال الميت، واستشعار الحال معناها الميت كان قبل أن يموت يتمتع ويملك، والآن لا ملك، مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. كان قبل أن يأتي للمقابر يملك ماله، ولكن لما نزل في القبر ومات ذهب ماله إلى غيره، ذهب ماله إلى غيره، ومن ثم هو الآن فقير، فقير إلى رحمة الله تعالى، فقير إلى دعاء الخلق له، فقير إلى شفاعة من ذهب وراءه ليشفع له عند ربه. أصحاب القبور في القبور ظلمة، في القبور ظلمة وفي القبور نور، يستشعر حاله لو اظلم عليه قبره، ويستشعر حال نفسه لو تنور عليه قبره. ومن ثم استشعار حال أهل القبور هذا هو الأصل عند زيارة القبور، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما نهى عن زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الدنيا والآخرة، الآخرة. إذا تذكر الآخرة يحتاج إلى استشعار، استشعر لو أنك وقفت أمام الله وسألك هل توفق للإجابة أم ستكون الأخرى، تستشعر ورودك على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى أتقف على الحوض وتشرب من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام أم سيكون الأمر الآخر، تستشعر مرورك على الصلاة هل ستنجو أو يكون الأمر آخر، وهكذا. ومن استشعر هذا الشعور حال دخوله المقابر انتفع بمجيئه للمقابر. أما من لم يستشعر كان وقته ضياعا، وسئل عنه يوم القيامة وضاع عليه حاله، وما كان له إلا الخيبة والتعاسة عند عودته من الجنازة. لذلك لا بد وأن ندخل المقابر بوقار مع استشعار حالة أهل المقابر. طيب كذلك في الرواية أن العاقبة الحسنة تكون لفريق والعاقبة السيئة تكون لفريق. والله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا. وقال الله تعالى كما جاء في سورة الشورى وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن حسن الخاتمة، حسن الخاتمة توفيق من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله. هذا التوفيق يتبع عملا داوم عليه صاحبه، وهذا التوفيق إرادة خير سبقت في علم الله تعالى لهذا الموفق. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه، قال إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وما تعسيله يا رسول الله، أو قالوا ما عسله، قال عسله أن يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا وفق لعمل صالح قبل الوفاة ومات عليه تأتيه الملائكة بالصفة الحسنة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، تأتيه في أجمل صورة، تجلس منه مد البصر وهو في بيته قبل أن يخرج وقبل خروج الروح، يأتونه بصورة مصغرة من الجنة يعرضونها عليه فيسر ويستبشر، فيسر ويستبشر ويهنئونه بما أعده الله تبارك وتعالى له، ويكفنوه بأكفان من الجنة. هذه الأكفان لا يراها إلا هو، هو غير مشغول بكفن، بالكفن الذي أعده بنفسه، ولا مشغول بالكفن الذي اشتراه له أهله، ومشغول بالكفن الذي جاءه من السماء، الذي جاءه من السماء. يكفن في أكفان من الجنة، ويعطر بعطر من الجنة، ويهنأ قبل أن يرحل عن داره، يهنأ وتأتيه النتيجة الإجمالية أنه في رحمة الله وأنه في رضوان الله. عند ذلك يضحك ويستبشر، ويستبشر. إذن حسن الخاتمة أو حسن العاقبة، ومن ثم سل الله تعالى حسن العاقبة. كذلك مما يستفاد أن القبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. والشاعر يقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كل عمل يعمله الإنسان إن كان خيرا أو إن كان غير الخير كله يسبقه إلى قبره. الحصالة، الحصالة التي يودع فيها كل قول وكل فعل، بل كل حركة وكل سكنة. السكون لو كان فريض الله بيوضع في القبر، لو كان في سخط الله بيوضع في القبر، وهكذا في سائر أحوال ابن آدم. فالقبر صندوق، حصالة بيجمع فيها الإنسان ما يتزود به في الآخرة، إن قدم الخير وجده، وإن قدم الأمر الآخر وجده كذلك. واعلم بركك الله أن في القبر إقامة، وإقامة طويلة، ومع طولها يوم أن يؤذن بالنفخ في الصور لا يشعر أهلها أنهم أقاموا طويلا، أنهم أقاموا طويلا، ولا يشعر بالقيام الطويل إلا من عصى الله تبارك وتعالى وملأ قبره بالكفر والمعاصي. ولذلك في الرواية بعد الامتحان في القبر، بعد امتحان القبر، والامتحان هذا هو الفتنة، فتنة القبر، بعد فتنة القبر المتمثلة في الامتحان، والامتحان أسئلته مسربة، مسربة من 1435 سنة، مسربة بسبب خبر بها الأمة، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيك، ما علمك، سيسأل عن ربه، وسيسأل عن دينه، وسيسأل عن نبيه، وسيسأل عن علمه، تعلمت ايه؟ فالموفق سيوفق للإجابة، هو وفق في بيته فخرج من الدنيا خروجا حسنا، في القبر يوفق للإجابة. أما من عدم التوفيق في بيته يعدمه في القبر ولو وقفت عليه الأمة بأسرها، بل لو وقف على قبره النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه. ألم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول؟ وقف أم لا؟ وقف، ودعا الله طويلا وابتهل، قال يا رسول الله تستغفر الله وقد نهاك الله؟ قال يا عمر نهاني الله أن أستغفر 70 مرة، فلعلي إن زدت على 70 يغفر الله له. تتصور معايا لو دعا يقول اللهم اغفر له وكررها 70 مرة، يبقى وقف على القبر كام؟ أطال الوقوف، حتى زاد على 70، ومن بعدها نزل عليه قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن يخرج من الدنيا على الكفر والبوار خرج على الإهانة، والله قال في كتابه ومن يهن الله فما له من مكرم. لو وقف الشفيع صلوات الله وسلامه عليه على قبره ما استجاب الله له فيه. لذلك في القبر فتنة، ولا ينجو من فتنة القبر إلا من وفق عند خروج روحه، يوفق في الامتحان فيجيب إجابة رشيدة، وهذه الإجابة الرشيدة هي حاله الذي كان يحيا به بين الناس في حياته الدنيا. والشاعر يقول القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد القبر ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. المشكلة مش في القبر، المشكلة فيما بعد القبر. القبر مدة، يعني ترانزيت باللغة الحياتية، ترانزيت، انت راكب طيارة ومسافر دولة وما فيش مباشر، بتنزل في دولة تانية تقعد مدة وبعديها توصل البلد الأخير. الدنيا سفر، وبعدين القبر محطة، والآخرة الوصول، والآخرة الوصول. فالقبر ده مرحلة انتقالية، ليست آخر المطاف، إنما من بعدها حياة دائمة. والله تعالى قال في كتابه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شوف في القرآن ده الحياة الدنيا، ولكن جاء كذلك الحيوان في الآخرة. الحيوان والحياة أيهما، أي كلمتين أكثر أحرفا؟ الحياة والحيوان، الحيوان. طب الكسرة هذه تدل على زيادة في المعنى، زيادة حروف الكلمة، زاد معناها، زيادة في المعنى أن الحياة الدنيا فانية والحياة الآخرة لا فناء لها، دائمة. لا تفنى أبدا. ومن ثم اعلم بركك الله أنهما داران، الجنة نسأل الله تعالى الفردس العلى، والنار نعوذ بالله تعالى من النار ومن عذابها. اعمل لنفسك، اعمل لنفسك وانظر أي الدارين تختار. لا شك أن الجميع يتمنى الجنة ويتمنى تمام النعمة، لكن الجنة ليست بالأماني. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يطمع في الجنة يقدم لها المهر، ومهر الجنة العمل، والعمل اتباع لتعاليم الكتاب والتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مهر الجنة الالتزام، الالتزام دون ما إفراط أو تفريط، لا غلو ولا إضاعة، إنما التوسط، التوسط في كل شيء أحسن. لذلك في الرواية أن في القبر فتنة وامتحانا، ولا يوفق في امتحان القبر وفي فتنته إلا من سبق في علم الله توفيقه، وهم الذين ختم لهم بالصالحات. كذلك في الرواية أن ملك الموت، هذا اسمه، اسم ملك الموت، أما ما يشتهر عند الناس من كلمة عزرائيل فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح. لم يثبت عليه السلام أن اسم ملك الموت عزرائيل، إنما هذا موجود في كتب أهل الكتاب، موجود في كتب أهل الكتاب يعني في الإسرائيليات. أما لم يثبت من طريق صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ملك الموت عزرائيل. وفي الرواية أن ملك الموت له أعوان، له أعوان، الأعوان يتولون إخراج الروح، يتولون إخراجها. وفي الرواية أن روح الموفق تخرج بالراحة، والتصوير الموجود في الحديث قال: تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كباية لما تكب كده في مشقة، في مشقة، خروج نفس المؤمن هكذا كأنها قطرة ماء سالت من كوب. لكن نفس الكافر والعياذ بالله عندما ترى ملك الموت تهرب، تهرب في أين؟ تدخل في الجسم مرة ثانية، تتغلغل في كل مكان في الجسم، تتغلغل في كل مكان في الجسم، تنتشر مرة ثانية، وعند استخراجها تخرج كأنها شوكة في صوف مبلول. شوف لما شوك الغنم العربي العرباوي اللي برعى غنم عارف الصفوف ده شوكة كده، يعني كلها شوك مثل بنفط. إذا وقعت في جلد في في في جلد الخروف أو النعجة من الصعب إخراجها والصوف ناشف، فما بالك لو بل الصوف، لو فيه مطر مثل هذا وهي دافنة جوا الصوف وملبدة، ليس من السهل أبدا إخراجها، ممكن مع إخراجها تقطع جزء من الجلد، مش يطلع بس الصوف فقط، ممكن تطلع معها جزء من الجلد. لذلك في الرواية قال: تخرج كما تخرج، كما هو الصفود من الصوف المبلول. الصفود اللي هو شوكة معلومة. طيب وبعضهم يقول لك لا، ده الصفود ده معناها الهلب اللي بيتعلق فيه اللحمة، الهلب ده اللي هو له مجموعة أسنان كده، برضو لو ايه، لو تعلق بالصوف ليس من السهل إخراجه من الصوف ولا فيه صوف منه. وفي هذا يعني تصوير للمشقة، تخرج بمشقة، مشقة مين؟ على الملك ولا على الميت؟ على الميت، مشقة على الميت. طيب كذلك في الرواية أن أبواب السماء، أن للسماء أبوابا، للسماء أبوابا، وأبواب السماء كثيرة، وما من باب إلا وعليه من ملائكة الله تعالى ما يحرسه. أبواب السماء محروسة، محروسة. طيب الروح المؤمن عند الخروج يستأذن لها، من يحملها من الملائكة يستأذنون حراس باب السماء يسألونهم من معاكم؟ معنا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، بأحسن أسمائه، يعني الاسم الذي يتشرف به، فيؤذن له بالدخول، يؤذن له بالدخول، ثم يحييه أهل كل سماء. والتحية دي يعني تفسير لقول الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لما يبدأ في وفد من دولة شقيقة أتى إلى بلدنا الحبيب، بنستقبل الوفد بالطوب ولا بنستقبله بالترحيب؟ بالترحيب، بنرحب بالوفد. طيب يشيعه من كل سماء مقربوها، ده مش عموم الملائكة، ما بيطلعش معاه هو الملائكة، بيطلع معاه خواص الملائكة. انظر بلد الإكرامية، خواص الملائكة بيطلعوا معاه، يطلعوا معاه تحية إكراما للوفد. ثم السماء الثانية مقربوها، ثم الثالثة مقربوها، ثم الرابعة، حتى السابعة، حتى يصل إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى اجعلوا روح عبدي في عليين. الروح تعرف مكانها في الجنة ثم تعاد مرة ثانية إلى الميت في قبره. اللي يشوف النعيم يظل متعلقا بالنعيم أم لا؟ يظل متعلقا بالنعيم، ومن ثم لما تنزل في القبر يبقى نعيمها في القبر متعلقا بنعيم الجنة، يبقى النعيم في القبر متعلق بنعيم الجنة. أما الروح الثانية نسأل الله العفو والعافية، عندما يستفتح لها من أبواب السماء لا يفتح له، لا يفتح له، ويأتيها من الله سخط وغضب. ثم يقول الله تعالى اجعلوا روح عبدي في السجين، والسجين ده يعني اسم من أسماء النار، نسأل الله تعالى العفو والعافية، اسم من أسماء النار. وهي النار في السماء ولا في الأرض؟ النار في سابع أرض، في سابع أرض. تصور كده لما تفحر في الأرض مليون قدم، انت وصلت الى كم أرض؟ ما طلعتش من أرض واحد، لو فحرت مليون كيلو تحت ما طلعتش من أرض واحد، فما بالك من الأرض السابعة. ما بين كل أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء، ما بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة كم؟ 500 سنة، مسيرة 500 عام. طيب والمسيرة هنا مش مشي، لم يذكر في الحديث مشي ولا ركوب، ومن ثم الأمر بعيد جدا. يقول الله تعالى اجعلوا روح عبدي في سجين، ثم من بعدها بعدما يعاين مأواه في النار ينغص عليه ويقول له ده مكانك النهائي الأبدي، ثم يؤمر بروحه فتعاد إلى قبره. طيب رجع القبر وعنده يقين إن هو هيروح فين؟ فهل ينعم ولا يبقى متعلقا بالعذاب؟ يبقى متعلقا بالعذاب، وهذا كذلك عذاب القبر. ثم بعد ذلك يتمنى المؤمن قيام الساعة، ويتمنى الكافر عدم قيام الساعة، في هذا إثبات أن الأموات يتمنون. الناس الفكرة أن الحي بس بيتمنى، لا، الميت الآخر بيتمنى، الميت الآخر بيتمنى. ما هو قول ربي أقم الساعة، دي أمنية ولا لا؟ أمنية. ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. والثاني بيقول ربي لا تقم الساعة. يبدأ الأموات يتمنون. وقبل ذلك ذكرنا في الجنائز في عمدة الأحكام، ذكرنا أن الجنازة لو كانت صالحة تتمنى على الله، تقول قدموني قدموني، ولو كانت غير صالحة بتقول إيه؟ يا ويلها أين تذهبون بها؟ دي مش أماني أهوت؟ طيب، يبقى الأماني عند الأحياء أماني، لكن الأموات كذلك يتمنون على الله تعالى. بعد ذلك الرواية الأخيرة في الباب هي رواية تفسيرية لقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عن البراء بن عازب كذلك أنه لما قرأ هذه الآية فسرها وقال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه الملكان في القبر وقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فقال له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التثبيت في الحياة الدنيا. طيب، من وفق لهذا خرج من الدنيا موافق ولا أه؟ ومن ثم بعض أهل العلم يقول التثبيت أن يثبت حالة احتضاره، يخرج من الدنيا على لا إله إلا الله، ومن خرج على لا إله إلا الله لا وحشة عليه في قبره ولا وحشة عليه في يوم النشور. إذن إخوتي الكرام، دع عنك هراء من يتكلم في الفضائيات بإنكار عذاب القبر، فنحن نؤمن ونوقن ونصدق بما جاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونوقن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. بعد ذكر الأدلة في عذاب القبر ونعيمه، عندنا باب آخر وهو من الأهمية بمكان، باب الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة الدجال، ولذلك عندنا أدلة كثيرة. الدليل الأول، الدليل الأول حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو فيقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. تعالى نفهم كده المراد من الرواية ايه. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النار ومن عذاب النار، فهل الفتنة هي العذاب ولا العذاب مرتفع عن الفتنة؟ واستعاذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. افهم معايا، الفتنة اللي هي الامتحان، الفتنة اللي هي ايه؟ الامتحان، والعذاب هو العذاب. ومن ثم نقول: كل معذب مفتون، وليس كل مفتون معذب. فهمها ولا اشرحها لك؟ نشرح. كل معذب مفتون، اللي حكم عليه بالخلود امتحن ولا لا؟ امتحن بس سنة في الامتحان، واللي منعم في القبر امتحن ولا امتحن لكن نجح فين؟ في الامتحان. فالفتنة أعم من العذاب، كل من يدخل القبر سيمتحن، لكن فيهم نادم وفيهم ايه؟ هالك. الهالك معذب والنادم منعم. طيب استعادة من الفتنة يفادتها ايه؟ يفادتها يعني يا رب وفدني حالة امتحاني في قبري. فإذا ما فتن يعني امتحن ونجح يبقى أصاب خير الفتنة، أما الرسم أصاب إيه؟ شر الفتنة. طيب اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. طب فتنة النار اللي هي إيه؟ مش النار فيها من المعذبين أصناف؟ فيهم صنف معذب ثم يخرج، وفيهم صنف معذب ويبقى في العذاب، ويبقى في العذاب. يبقى فتنة النار معناها لا تدخلني النار حتى ولا ايه؟ ولا اكون من اهل المعاصي. وعذاب النار لا تجعلني مخلدا في النار. يبقى انا عندي فتنة النار موجودة في مين؟ في من يدخل النار بالمعاصي ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون من بعدها الجنة. وعذاب النار متمثل في ايه؟ متمثل في الخلود فيها. يبقى أنا عندي فتنة النار وعذاب النار، وعندي فتنة القبر وايه؟ وعذاب القبر. طب أنا عندي ومن شر فتنة الغنى. طيب فتنة الغنى، الغني الله تعالى أعطاه من المال ما لم يعطي لغيره، فهو ممتحن في ماله أم لا؟ ممتحن في ماله. إما أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، وإما أن يجحد نعمة الله. إذا شكر، الشكر ده بالنسبة للغني إيه؟ خير الفتنة، مش كده؟ طب والكفر بالنعمة شر الفتنة. طب الفقير وشر فتنة الفقر، ابتلينا الله تعالى بالفقر. الفقير إما أن يصبر على فقره فيعقبه الله تعالى العاقبة الحسنة، وإما أن يجزع ويهلع ويشكو الله لخلقه، ويشكو الله لخلقه. إذا صبر الفقير كان صبره خير فتنة الفقر، أما إذا أصابه الهلع والجزع واشتكى الله تعالى إلى خلقه أصاب شر فتنة الفقر. يبقى الحديث كده واضح؟ واضح معناه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار. يعني يا رب لا أسألك النار لا دخولها بمعصية ولا الخلود فيها، وأعوذ بك من فتن من عذاب النار من فتنة القبر ومن عذاب القبر. يعني أسألك أن النجاح في القبر في الامتحان وعدم الايه؟ العذاب في النار. وأسألك خير فتنة الغنى وأعوذ بك من شرها. يعني اجعلني شاكرا واجعلني صابرا. وكان يستعيذ من شر المسيح الدجال. ايه شر المسيح الدجال؟ ده المسيح الدجال ده خلق من خلق الله، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الروايات بأنه قصير وأفحج وأعور. القصر معلوم والعور معلوم، لكن كلمة أفحج يعني أفحج ها؟ لأ الأفحج ده اللي هو المدوس اللي عنده رجليه كده مدوسة كده، مدوس كده معاه زي اللي عنده رجليه مدوسة كده بيبقى من بين الساقين واسع وضيق واسع، ده الأفحج. طيب شر الفتنة بالنسبة للدجال أن يعرض الإنسان لفتنته فيؤمن بالدجال ويكفر بالله. ما هو سيأتي الدجال وحيقول لهم أنا بأحيي وأميت، وسيأتي برجل يقول له من يذوب موت يموت. من لا يقين عنده في الله ومن لا إيمان عنده عند ذلك يفتن ليثبت الامتحان، يقول يؤمن بالدجال يقول له أنت ربي، ويكفر بالرحمن سبحانه وتعالى. ومن ثم شر المسيح الدجال هو ايه؟ اللي هو الرسوم في الامتحان، الرسوم في الامتحان. طيب تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، وامر النبي صلى الله عليه وسلم الامه بان تستعيذ. ما واحد يمكن يقول لي النبي كان يستعيذ يبقى خاصه به، لا، امر النبي عليه الصلاه وازكى السلام امته بان يستعيذوا بالله تعالى من عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاه وازكى السلام اذا تشهد احدكم فليتعوذ من اربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الله، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ. طب يا ترى يتعوذ في أول التشهد ولا في وسطه ولا في آخره؟ الرواية موضحة ولا مش ماشي توضيح؟ ما إذا ديت من ابتداء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما هو اذا من ابتداء، اذا من ابتداء، طب يا ترى معناها هل عندما نقرا القران نبدا مستعدين ولا لا؟ نبدا ولا لا؟ ولا بعد النهايه بنقول؟ طيب انا عندي الحديث هنا: اذا تشهد احدكم فليتعوذ من اربع. يبقى فيه في اي موطن بالتحديد اقرا التعوذ؟ في اوله ام في وسطه ام في اخره؟ مذكور الكلام ده في الرواية؟ لا مش مذكور، لكن موضح في رواية ثانية، موضح في رواية ثانية. الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم، إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. يبقى بالرواية الثانية علم أن التعوذ يكون في البدء أم في النهاية؟ يكون بعد الفراغ، بعد الفراغ من التشهد، بعد قولك انك حميد مجيد ابدا بعدها ايه؟ اتعوذ. اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. يعني بعد ان تستعيذ بالله من هذه الاربع ادعو لنفسك بما شئت. يبقى في فسحاي عندك تدعو بما شئت بعد ما تقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، سل ربك ما شئت بعده. ممكن تدعو لنفسك ولاهل بيتك، وممكن تدعو لاصدقائك وتسمي اسماء، وتسمي اسماء ما فيش اشكاليه خالص، تذكر اسماء يعني بعينها تذكر ما فيش اشكاليه اهو. قال: ثم ليدعو لنفسه بما شاء. بعد ما تنتهي من التعوذ اسال ما شئ. يبقى من لم يكن عنده فرصه في السجود بالدعاء، والامام طول شويه في التشهد، بعد ما تنتهي لا تجلس صامتا، اشتغل في الدعاء، ادعو لمن شئت، بشرط لا تدعو باثم ولا بقطيعه رحم، ولا تسمي احدا بعينه وتدعو عليه. اشمعنى بنسمي واحد وندعو له؟ في الخير سمي ما شئت، لكن في الشر لا تسمي احدا بعينه وتدعو عليه. لماذا؟ لان العواقب لمين؟ لا يعلمها الا علم الغيوب، لا يعلم العاقبة إلا علم الغيوب. طيب يبقى إذا هذه الرواية فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من التشهد أن نستعيذ بالله من هذه الأربع. رواية أخرى فيها تعليم، كان مثل يعلم الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء: كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني ايه الجزئية معناها ايه؟ يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة. اللي بيتعلم السورة بيتعلمها من اول مرة ولا بيكرر ليه مرة بعد المرة بعد المرة حتى يحفظ؟ اه؟ مش كده؟ هكذا ينبغي ان يكون التعليم في الدعاء. ممكن نقول دعاء مرة بقول لك روح احفظه، يحفظه كيف؟ ما هو مش عبط في الذهن. ومن ثم اهو نقول مرة ثانية، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تقولها باستمرار، التكرار بيعلم الايه؟ بيعلم لا بيعلم الصغار والكبار. بس الشيطان معاه الحرامية، فهو الشيطان جمع شاطر، والشاطر اللي بيشطر الجيب. لا، التكرار بيعلم الصغار والكبار، بيعلم الصغار والكبار التكرار. طيب، يبقى كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بقولهم قولوا، هم حيقولوا ولا حيسكتوا؟ حيقولوا. يبقى ما هو يقولوا هم حيقولوا. ومن ثم أعلى وسيلة في الحفظ هكذا، يعني لا تجعل الصغير وانت بتحفظ اللوح مش تقرأ له وتخليه يسمع اول مره، خليه يسمع لغايه ما كل حرف يركز عنده، وبعديها يقول له قول ورايا، قول ورايا، قول وهو يقول، قول وهو يقول، قول وهو يقول مره واثنين واربعه. طيب وفي الخمسه قول له اقرا لوحدك، سيقرا صحيحا، سيقرا صحيحا. لكن اليوم بيبدا تحفيظه ازاي؟ يقرا له اللوح وسيبه يمشي، ويقول له يحفظ، سيحفظ خطأ، سيحفظ خطأ. لا، اقرأ له أولا مرة وهو ماسك المصحف وبينظر إليه، وبعديها قول وهو يقول وراك، قول وهو يقول وراك مرة ومرة ومرة، يقول تركض الحروف كاملة بمخارجها في قريحته. يقول له اقرأ علي كده، سيقرأ صحيح، اترك البركة وروح لغي وروح لغي. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. هو بس اللي سمع والباقي سمع بس ايه. طيب قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ابن عباس هنا أخرى ما قدمته السيدة عائشة قبل ذلك، ومن ثم قلها كيفما شئت، لو قدمت فتنة المحيا والممات وأخرت فتنة المسيح الدجال صح ذلك، ولو قدمت الدجال أهم شيء تقول أربعة، أهم شيء تقول أربعة، قدمت الأولى على الثالثة، الثالثة على الخامسة، الخامسة على الثانية، مش في إشكالية. التقدم والتأخير أهم شيء، أهم شيء تدعو بهذا الدعاء. طب من لا يحسن هذا الدعاء؟ لو قال اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة كفاية. ما هو الصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال له يا رسول الله أنت بتقول كده دعاء كده أنا مش عارف أحفظه، ومعاذ بيقول دعاء أنا مش عارف أحفظه. قام قال له طب أنت بتقول إيه؟ قام قال له أنا بقول الجنة والنار. قام قال وحولهما لذنب. ما كل الدندنة في الدعاء حول إيه؟ حول سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار. يبقى من لا يحسن أن يقول الوارد يجتهد باللي هو حافظ يقوله. اهم شيء يسال الله الجنه ويستعيذ بالله من ايه؟ من النار. قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من فتنه المحيا والممات ومن فتنه القبر وكان يستعيذ بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال، وكان يستعيذ بالله تعالى من فتنة النار. بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه إذا تشهدوا أن يستعيذوا من هذه الأربع، ثم حدد لهم صلوات الله وسلامه عليه أين المواضع يكون فيه الدعاء، بأنه إذا فرغ الإنسان من التشهد، ثم بعد ذلك حفظهم صلوات الله وسلامه عليه وعلمهم الدعاء كما كان يعلمه سورة من كتاب الله.